إلغوا بمغفرة وأجر كريم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء بَعْضُكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فيها من العيون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وَإِذَا قِيلَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فسبحان الله.